السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحمد الله وتوفيقه وكرمه مع تفسير سورة الشورى. نسأل الله سبحانه جل جلاله يرزقنا بركات القرآن الكريم ويجعلنا من أهله العاملين به العالمين به والداعين إليه يا حي قيوم. وما زلنا مع الآية 38، قول ربنا تعالى: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. تكلمنا عن هذه الآية العظيمة، بقي فيها هذه الجزئية الجليلة: ومما رزقناهم ينفقون. والكرم والجود والنفقة مما أفاء الله تعالى على العبد، هذا يدل على أن نفس المؤمن نفس طيبة، نفس شاكرة لربها عز وجل. وربنا جل ذكره قال: وما أنفقتم من نفقة أو وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وبحمده. وما أنفقتم من شيء، تدبر معي، وما أنفقتم من شيء، يعني مهما أنفقتم من شيء كان صغير أو كبير فإن الله جل جلاله يخلفه عليك. والله هنيئا لكم أيها المنفقون، هنيئا لك يا من تثق في خلف الله عليك وتثق في عطاء الله جل جلاله لك، فإن الكريم جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته يخلف عليك كل نفقة مهما كانت ومهما صغرت أو كبرت. وربنا جل ذكره يقول: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إذا أيقن بهذه الآية الجليلة أنك مهما أنفقت من نفقة في السر أو في العلن، صغيرة أو كبيرة، على الأقارب أو على الأباعد، نفقة واجبة أو مستحبة، فإن الكريم جل جلاله يوفيها لك بإذن الله تعالى، يوفيك إياها سبحانه عز وجل، وأنت لا تظلم، أي لا يبخسك مولاك سبحانه وبحمده ولا مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فأجر الصدقة يضاعف بفضل ربنا تعالى إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومولانا يقول: وما تنفق من خير فإن الله به عليم. يعني كفاك شرفا وفخرا أيها المنفق الكريم الذي تنفق وتبتغي وجه الله جل جلاله، أن الله تعالى علم صدق نيتك وعلم إخلاصك له سبحانه جل جلاله، وبرهنت على ذلك وصدقت بصدقتك التي أخرجتها لله جل جلاله وتباركت أسماؤه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرغبك في النفقة، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. يعني هذا الحديث الصحيحين يدلك أيها الحبيب أنك كلما أنفق لك دعوة مستجابة من الملك بأن الله تعالى يخلف عليك هذه النفقة، ولا بد أن يخلفها الكريم سبحانه، وربك جل جلاله لا يخلف وعده. وكذلك عليه الصلاة والسلام شيمته الكريمة وأخلاقه المباركة، ما سئل رسول الله، كما قال جابر رضي الله عنهما: ما سئل رسول الله شيئا قط فقال لا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، ولنا والله فيه الأسوة الحسنة والقدوة المباركة الطيبة عليه الصلاة والسلام. ما سئل شيئا قط فقال لا أبدا عليه الصلاة وأتم السلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي بن حاتم قال صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم أجرنا يا رب من النار، اللهم أجرنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار. اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني مهما كانت الصدقة وإن كانت يسيرة فإن الله يقيك النار بها، وإن كانت في صغرها مثل صغر شق التمرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما بالك من ينفق 1000 أو 2000 أو 100 أو 200. فربك كريم سبحانه جل جلاله ينمي صدقة العبد ويربيها له، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل صدقة أحدكم بيمينه ويربيها له كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون اللقمة مثل جبل أحد. الله أكبر ولا إله إلا الله بفضل الكريم سبحانه جل جلاله. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. أرأيت أخي؟ أعقل هذه جيدا، علينا أن نعقل هذا. والله يا أخي إن لم نقدم لأنفسنا فلا تنتظر أحدا أن يقدم لك. كم من أب وكم من أم فاضلة ترك كل واحد منهما لأبنائه مالا وافرا، ولكن للأسف الشديد بعد وفاة الأب والأم شغل الأولاد بالمال وشغل بالدنيا ولم يذكروا الوالد أو الوالدة. كثير جدا تراها في حياتك. ولذلك العاقل العاقل الذي ينتفع بماله، قدم لنفسك صدقة جارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمل إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. فيا عبد الله قدم لنفسك، فإن مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت ومال وارثك ما أخرت. فعليك دائما أن تتذكر هذا جيدا، أن الذي تنتفع به ما تقدمه. ولا مانع أبدا أن تبقي لأولادك ما يغنيهم عن سؤال الناس، لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أيها الأحبة الكرام، قول الكريم جل جلاله: مما رزقناهم ينفقون. تدبر: ومما رزقناهم، أي هذا رزق الله وهذا فضله. فإذا أنت أيقنت أن هذا الفضل الذي عندك هو فضل ربك عليك، وإذا أنفقت منه على عباده وأحبابه فإن الكريم يزيدك من فضله سبحانه جل جلاله، فهذا يقين طيب مبارك. لذلك في الحديث القدسي والحديث الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. الله أكبر. فإن الجزاء يا إخواني من جنس العمل. أنفق أنفق عليك، والله تبتغي نفقة الله وعطاء الله لك على قدر نفقتك. ولذلك أكثر من النفقة، الكريم سبحانه جل جلاله يعطيك ويكرمك ويوسع رزقك. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه. مرت معنا في هذه الآية هذه الصورة الجليلة المليئة بالفوائد والعبر والعظات. أيها الأحبة الكرام، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحث أمته على النفقة مما يسر الله للعبد، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا ذا الجلال والإكرام. 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، يعني خصال وأبواب الخير كثيرة. يكون عندك عن أعنز، وجارك وصاحبك أو أخوك ليس عنده منها شيء، تمنحه عنزا يحلبها، تمنحه بقرة يحلب لبنها يستفيد بها أسبوع أسبوعين شهر أو غير ذلك. عندك دابتين، دابة تعطيها لأخيك المسلم الفقير ينتفع بها، فهنيئا ثم هنيئا لمن كانت هذه نيته وهذا قصده. قصد ونيته إرضاء ربي جل جلاله والمسارعة فيما يحب من عطاء الله سبحانه جل جلاله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. حبيبي الكريم، ألا تحب أن يكرمك الله بالجنة؟ أنفق لله وتصدق على الفقراء والمساكين. نسأل الله أن لا يحرمنا أبواب الخير أبدا يا كريم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال رضي الله عنهما: أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أضف إلى هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. إذا المسلم حق يسلم المسلمون من لسانه ويده، ويطعمهم ويجود عليهم ويكرمهم ويفيء عليهم مما أفاء الله سبحانه عز وجل عليه. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يرغبك في النفقة في هذه الحياة الدنيا، وكان يقول: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة والسلام. يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك. تدبر هذا جيدا، أكرمك الله وسترك الله وقضى حاجاتك وكفاك رب العزة جل جلاله سؤال الناس، وأمورك ميسرة، وعندك شيء زائد، أنفق يا عبد الله، هذا خير. يا أيها الحبيب، هذا كلام رسولك صلى الله عليه وسلم الذي ينطق عن الهوى، يقول: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، عندك زائد وتركن وتدخر، أنفق لله. وعندك إخوانك الآن، خاصة البلاء عم وطم في شتى بقاع العالم الإسلامي، فالنفقة في وقت الحاجة أجرها يضاعف أعظم وأعظم من ربنا الكريم سبحانه وبحمده. إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، وأن تمسكه شر لك، يعني إذا أمسكت وعندك شر عليك تحاسب عليه، لعله يعني يغوي العبد، الشيطان يغويه فيقع فيما حرم الله عليه بنعم الله. ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى، عليه الصلاة وتم السلام. واسمع لهذه الخصلة الكريمة التي كانت في نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. قال أنس رضي الله عنه، والحديث صحيح مسلم، قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا عليه الصلاة والسلام السلام، قال صلى الله عليه وسلم، قال أنس: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. اللهم ارزقنا الثقة فيما عندك يا رب العالمين، أوثق منا مما في أيدينا يا رب، أنت الغني الكريم وعبادك كلهم فقراء يا رب. ما سئل رسول الله على الإسلام شيئا إلا أعطاه، ولقد جاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، غنم مليئة تملأ ما بين الجبلين، تملأ الوادي، فرجع الرجل وقال: يا قوم أسلموا، ما الذي يمنعكم الإسلام؟ كنتم تريدون الدنيا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ثم قال أنس: وإن كان الرجل لا يسلم، ما يريد إلا الدنيا، ما يريد إلا أن يناله شيء من الغنيمة أو يأخذ شيء من عطاء رسول الله عليه السلام، فما يلبث إلا يسيرا حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما فيها. أي والله، صدق أنس رضي الله عنه وأرضاه. رسول الله إخواني أعطى صفوان رضي الله عنه، صفوان بن أمية، أعطاه وادي مليء من النعم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وأيضا عمر رضي الله عنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، أي قسم مالا بين إخوانه، فقلت: يا رسول الله، لغير هؤلاء كانوا أحق به منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش أو يبخلوني، ولست بباخل. الله أكبر، يعني هؤلاء لعلهم كانوا من الأعراب، سألوه بالفحش وألحوا عليه في المسألة، وإن لم يعطيهم يقولون عنه بخيل، فكان يعطيه. ومن علك تستفيد من هذا أن المرء المسلم له أن يدفع عن نفسه، نسأل الله التوفيق والسداد والستر الدائم في الدنيا والآخرة يا رب العرش العظيم. وكان جبير بن مطعم يقول: بينما أنا أسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين، يعني في رجوع من حنين، فعلقه الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة، فخطفت رداءه، فوقف الحبيب صلى الله عليه وسلم وقال: اعطوني ردائي، فلو كان لي عدد هذه العضاه نعما لقسمت بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، صلى الله عليه وسلم. اي والله، وتدبر أخي حتى تثق أن ما عندك ينفد، وما عند الله باق، وما تخرجه لله يدخر لك، وما عند الله لا ينقص أبدا من مالك، ما تنفقه لله لا ينقص من مالك. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال. الله أكبر، ما نقصت صدقة من مال، يعني مهما أنفق مالك لا ينقص بل يزيد ويبارك فيه. وهذا الحديث رواه مسلم في الصحيح رحمه الله تعالى عليه. وأضف إليه حديث أبي كبشة الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، عليه الصلاة وأتم السلام. يعني يطمئنك ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة صلى الله عليه وسلم، يطمئنك ويملأ قلبك ثقة أن مالك لن يفنى ولن يقل ولن يذهب، بل تجد البركة وتجد النماء وتجد الحفظ ببركة الله تعالى وبتوفيق الله لك بنفقتك هذه على إخوانك الفقراء والأيتام والأرامل وطلبة العلم والمحتاجين وتصل الرحم. لذلك لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي صدقة أعظم أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه: أنت الصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر. لأنه يا أخواني المرء كلما كان صحيحا وقويا وغنيا كلما كان الأمل في الدنيا أكبر وأكثر، وخططه في الدنيا أطول، ويعني توقعه للموت بعيد. فإذا تصدق رغم هذه الأسباب فإنه يدل ذلك على عظيم إيمانه، ورب العزة سبحانه جل جلاله يعظم له أجره. ويا أيها الحبيب تدبر معي قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم عائشة بأنهم ذبحوا شاة، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ قالت عائشة رضي الله عنها: ما بقي منها إلا كتفها. فقال صلى الله عليه وسلم: بقي كلها غير كتفها، يعني الباقي الذي تبقى هو الذي أخرجناه لله، هذا بقي ونجد عند الله سبحانه. ومن تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. تدبر يا عبد الله هذا وتذكر نفقة الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يسارعون في الإنفاق، كيف فعل عثمان لما حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة في جيش العسرة، يأتي يجهز جيش العسرة بأكمله، وكيف فعل عمر رضي الله عنه، وكيف فعل أبو بكر لما قال عمر رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فصادف في ذلك اليوم مال عندي، قال: فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقت يوما، وإذا به يأتي بنصف ماله ويذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثل ذلك يا رسول الله. قال: وأنت يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله ومما رزقناهم ينفقون. أنفق النفقات الواجبة، أنفق على نفسك وعلى أهلك وعلى أولادك، وأظهر نعمة الله عليك. تدبر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد إنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. قالها صلى الله عليه وسلم لعبد لأعرابي جاءه أشعث أغبر، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي أصناف المال؟ قال: عندي من أصناف المال، من شتى أصناف المال، مال إبل والبقر والغنم، وجعل يعدد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد إنه يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، في غير إسراف ولا مخيلة. وتدبر كيف سارع الصحابة في النفقة ففازوا، كانوا يسارعون في كل خير. أبو طلحة يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، فيأتي يتصدق بأحب ماله إليه، يقول: يا رسول الله، أحب أموالي إلي بيرحاء هي صدقة لله ولرسوله. الرسول عليه السلام يقول: من يحفر بئر رومة وله الجنة. يسارع عثمان رضي الله عنه ويحفرها رضي الله تعالى عنه، ويوسع كذلك المسجد النبوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهكذا إخوانه الكرام وقصص الصحابة في النفقة والعطاء كثيرة طويلة. ولذلك أخي يحفظ ربك لك مالك وينميه ويخلف عليك ويعظم أجرك وتجد بركات لا يحصيها إلا الله عز وجل. تذبر قصة الرجل التي رواه الإمام مسلم في صحيحه، بينما رجل يمشي بثلاث من الأرض فسمع صوتا في سحابة اسق حديقة فلان، فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت المال كله، الماء كله، فتتبع ذلك السحاب، فتتبع الرجل الماء، فإذا رجل قائم بمسحاته يحول الماء، الله أكبر، يحول الماء بهذه المسحاة، فإذا به يقول له يا عبد الله ما اسمك؟ قال فلان. قال لما تسألني عن اسمي؟ قال إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال أما إذ قلت ذلك أو أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثا وأرد فيها ثلثه، رضي الله عنه ورحمه الله. لذلك لما قسم ماله ثلاثة أثلاث، ثلث يحفظ به ماله وينميه، ثلث ينفق على أولاده ولا يحرمهم، والثلث الثالث وقد أكرمه الله وكفاه يتصدق به على الفقراء والمساكين والمحتجين. فلذلك يرسل الله له كرما من عنده خاصا به هو، سحابة من السماء مليئة بالماء مخصوص لهذه الأرض المباركة التي صاحبها مبارك، يعني حتى يحفظ رب العالمين له ماله وينميه له جزاء وفاقا بفضل الله تبارك وتعالى. وذكر لي أخ من إخواننا جزاه الله خيرا معنا هنا، يعني إذا به مكث فترة طويلة لم يجد عملا، فقال عزمت إن يسر الله لي عمل أن أخرج ثلث ربح كل يوم أو كل شهر، وإذا بالله تعالى يسر له سيارة ويعمل عليها يعني توصيل، ويعني يحدثني يقول أكرمني الله وبسط لي في الأرزاق جدا، وأنا يوميا أخرج أسبوعيا أو يوميا أو شهريا أخرج ثلث ما يكرمني الله عز وجل به من رزق أخرجه للفقراء والمساكين وفاء بكرم الله تعالى لي. فهنيئا، والذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يعني عملوا بهذه الآية الجليلة ومما رزقناهم ينفقون. نسأل الله الإعانة والمدد والتوفيق والسداد والإخلاص يا رب في القول والعمل. ويا ربنا نسألك أن تنفعنا بكتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.